ما حكم اقتصار اسم الرسول أو اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلعا؟ ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به يصلي صلاة كاملة، صلى الله عليه وسلم، ولا يقول صلعا ولا صال فقط، هذا كسر لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، وجاء عنه عليه السلام أن جبريل أخبره أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمن أن تكسل عند الكتابة أو عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسلام عليه خطا ولفظا، أما الإشارة بالصاد أو بصلعم هذا لا ينبغي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.